وهناك مواقيت زمانية، هناك مواقيت زمانية، وقد ورد الإشارة إليها وذكرها في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يجوز أن يفرض أو أن تعقد النية لأدائه إلا في المواقيت الزمنية، إلا في المواقيت الزمنية. والمواقيت الزمنية المؤقتة للحج هي المشار إليها في قوله: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال: أشهر، وهي شهران وعشرة أيام. قال: الحج أشهر معلومات، وهي شهران وعشرة أيام وعشرة ليال. ولا إشكال في ذلك، لأنه يأتي في نصوص كثيرة إطلاق الجمع على المثنى، يأتي في نصوص كثيرة إطلاق الجمع على المثنى، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: فقد صغت قلوبكما، لم يقل قلباكما، أطلق الجمع على المثنى. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يقل يداهما، أطلق الجمع على المثنى. فقول الحج أشهر معلومات، المراد بالأشهر المعلومات شوال، شهر شوال، وشهر ذي القعدة، والعشر الليالي الأول من شهر ذي الحجة. وهذه المواقيت الزمنية بدءا من هلال ليلة العيد، عيد الفطر، إلى نهاية ليلة عيد الأضحى. الشهور الزمانية التي تعقد فيها النية، نية الحج، ولا يصح عقدها لا قبلها ولا بعدها، تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى. تبدأ بعيد الفطر وتنتهي بعيد الأضحى، تبدأ بليلة عيد الفطر. ولهذا إذا هل الهلال في ليلة عيد الفطر صح في ذلك الوقت انعقاد النية، انعقاد النية بالحج. أما قبل ذلك الوقت، قبل ذلك الوقت لا يجوز الإنسان أن يعقد النية بالحج، مثل في العشر الأواخر مثلا من رمضان، أو في رمضان أو قبل رمضان يذهب إلى المواقيت ويقول: لبيك اللهم حج، ليس له ذلك، لأن المواقيت الزمانية للحج لم تبدأ، ولا يفرض الحج إلا في وقته الزماني المحدد. ولو أن شخصا عقد النية في الحج قبل وقته الزماني، قبل وقته الزماني، عقد النية بالحج قبل وقته الزماني، فالنية تنعقد لكنها تنفسخ إلى عمرة، تنفسخ إلى عمرة، ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، وأيضا لا يكون لها علاقة بعمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا تكون إلا في الوقت الزماني الذي للحج. فإذا أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد وتنتهي بنهاية ليلة أيضا العيد، عيد الأضحى، وتختص هذه الليالي بأن نية الحج لا تعقد إلا فيها، نية الحج لا تعقد إلا في هذه المواقيت الزمانية، بدءا من ليلة عيد الفطر وانتهاء بآخر ليلة عيد الأضحى المبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.